بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع الدرس لا يزال موصولا في ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي حاشيته التي علقها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. وكنا في الدرس الماضي مع الحاشية في التعليقات على الأدلة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في الأدلة الدالة على الطرق التي يعرف بها الرب تبارك وتعالى، أو الأسباب التي يعرف بها الرب تبارك وتعالى، التي منها معرفته بآياته ومخلوقاته سبحانه وتعالى، لأن آيات الله تشمل قوله وفعله، تشمل قوله وفعله. فهو سبحانه وتعالى يقول ويتكلم، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى، يتكلم بكلام مسموع، يتكلم بصوت وحرف متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. ومن أفراد كلامه القرآن الكريم، فصفة الكلام لله عز وجل صفة ذاتية خبرية عقلية، صفة ذاتية يعني لا تنفك عن الذات بحال، وصفة خبرية يعني ورد الخبر بها، الخبر الصحيح السمع ورد السمع بها، وعقلية أي أنه يستدل عليها بالعقل، لأن الكلام صفة كلام، صفة كمال، الكلام صفة كمال، ومن عدم هذه الصفة فهو ناقص كالأخرس. والله جل وعلا منزه عن النقص، يثبت له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ومن ذلك أنه يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. وأفراد كلامه سبحانه وتعالى مثل القرآن ومثل أمره الكوني، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول، كلمة نقول، أن نقول له كن فيكون. وكل ما استدللنا بآية من كلامه نقول قال الله تعالى، قول الله تعالى، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، فأحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفراد كلامه سبحانه وتعالى منوطة بمشيئته، متى شاء قال وتكلم، وما وإذا لم يشأ أن يقول فإنه لا يقول سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا تكلم بالقرآن وكلم موسى وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج بدون واسطة، ويكلم وكلم آدم من قبل، ويكلمه يوم القيامة. وما منا من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ويناجيه أما الكفار فلا يكلمهم الله كلام تكريم، ولكن يكلمهم الله كلام توبيخ. والحاصل أو المراد المقصود أن كلام الله من جملة آياته التي يستدل بها عليه ويعرف الله بكلامه. قال عليه الصلاة والسلام: ما معناه؟ ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما عليه أو ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالوحي الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بقسميها الكتاب والسنة كله دليل ومصدر لمعرفة الله عز وجل. ومن أدلة أو من أدلة معرفته أيضا خلقه فعله، فقوله وفعله يستدل به كله على الله، على بما يستدل به على معرفة سبحانه وتعالى. ففعله الكوني الذي من أثره مفعولاته وهي مخلوقاته، الشمس والقمر والسماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما، هذه مخلوقاته مفعولاته سبحانه وتعالى، أيضا هي أدلة تأمل فيها يدل من هداه الله عز وجل، يدله على وحدانية الله كما تقرر أو كما قرره صاحب الحاشية وكما تقرر لدى الموفقين. إذا تأملوا ما أنزله الله عز وجل وتأملوا ما خلقه، ولهذا جمع الله عز وجل بين الخلق والأمر وأنهما لله وحده لا شريك له في آية الأعراف: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالخلق هو فعله، والأمر أمره سبحانه، وينقسم إلى أمر كوني مثل قوله تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وهذا لا يتخلف لا يتخلف. وأمر شرعي وهو ما شرعه لعباده من أوامر ونواهي أن يفعلوه، وقد يفعلون وقد لا يفعلون. والمقصود أن الخلق والأمر كله لله، تبارك الله رب العالمين، كما قال سبحانه وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. بقي من الحاشية على هذه الأدلة الدالة على معرفة الله عز وجل والدالة على استحقاق الله بالعبودية، وما يوضح ويبين من أن العبادة لا تسمى عبادة إذا خالطها الشرك، سواء كان الشرك في نوع من أنواعها أو كان الشرك في وقت دون وقت. فمتى حصل الشرك في العبادة أفسدها ولا تسمى عبادة ولا تسمى عبادة، يعني المضافة إلى الله عز وجل، العبادة المضافة إلى الله عز وجل إذا خالطها الشرك أفسدها فلا تسمى عبادة، وإن سميت عبادة لغير الله لكنها لا تسمى عبادة لله، يعني من أشرك ليس عابدا لله، سواء أشرك بنوع من أنواع العبادة فهو كمن أشرك بمجموعها كلها، لأنه إذا أشرك بنوع من أنواع العبادة فقد تناقض، قد تناقض وكأنه أشرك بجنس العبادة كلها بمجموع العبادة كلها، لأنه لا فرق بين نوع ونوع، فمتى صرف نوعا لغير الله عز وجل فهو في حكم من صرف جميع أنواع العبادة، من دعا الله ودعا غيره معه في الحقيقة لا يكون داعيا لله، لا يكون داعيا لله، لأنه سوى بين دعوة الله وبين دعوة غيره، سوى بين الله وبين غيره، فأصبح غير داعيا لله عز وجل وغير عابد لله. من أخلص لله في الشدة وأشرك به في الرخاء نسي وأشرك، هذا لا يكون عابدا لله، هذا مشرك، كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. حديث القدسي هو ما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرب أنه قال. لنستكمل بقية ما بدأناه من الحواشي على هذه الأدلة، ندعو أخانا الفاضل ليكمل قراءته فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: يطلبه حثيثا أن يأتي بالليل فيغطي به النهار. هذه الآية الكريمة يحسن نبدأ بها من أول. نعم، وهذه دليل من الأدلة على الدالة على معرفة الرب تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. شوف، إن ربكم الله، إن ربكم الله، هذه صفته، الله علم، أعرف المعارف على الإطلاق، لا يسمى به غير الله. ومن معانيه أنه المألوه الذي يعبد، ومن صفاته أن صفات فعله خلقه السماوات والأرض بلا معاون ولا ظهير ولا شريك، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهذا من فعله، استواءه على العرش استواء يليق بجلاله، صفة فعل وهي خبرية ليست عقلية، بخلاف العلو، العلو صفة ذاتية عقلية خبرية أيضا. الاستواء على العرش هو علو خاص بالعرش، علو خاص بالعرش، اختص الله به العرش من غير أن يكون محتاجا للعرش، فلا يتوهم متوهم أن العرش يقله من حاجة، فهو الغني سبحانه وتعالى، بل العرش وما دونه هي المحتاجة، أو هو المحتاج لأن يحمله الله عز وجل، العرش وما دونه فقراء، العرش سقف المخلوقات وأكبر المخلوقات، وما دونه من المخلوقات كلها فقيرة إلى الله، محتاجة أن يحملها الله بقدرته. فالله سبحانه وتعالى من صفات فعله أنه استوى على العرش، ومن صفات فعله أنه ينزل إلى سماء الدنيا. وكما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وكذلك يقال في النزول النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ولا يتوهم متوهم أن العرش يقله من حاجة أو أن السماء تظله إذا نزل، فنزوله سبحانه وتعالى لا ينافي علوه، كما أن علوه سبحانه وتعالى لا ينافي قربه، فهو عال في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. ولا يستشكل هذا إلا من لم يقدر الله حق قدره، من قاسه بالمخلوق، من مثله بالمخلوق، استشكل عظمة الرب تبارك وتعالى. الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن توهم أن العرش يقله أو أن السماء تظله فهو كما قال شيخ الإسلام أجهل من حمار أهله. فالله عز وجل عال في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وعلمه في كل مكان. استوى على العرش سبحانه وتعالى استواء حقيقيا كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، استواء لا يقتضي نقصا ولا يقتضي مماثلة، بل يليق بجلاله، يليق بعظمته، يليق بكماله سبحانه وتعالى. هذه الآية الكريمة، نعم، قرأنا من الحاشية ما يختص بأولها، وبدأ قارئنا اليوم بما يختص ببعضها، وهو يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. نعم، فليستمر على بركة الله. نعم، أن يأتي بالليل فيغطي به النهار. نعم، ويلبسه إياه. معنى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أن يأتي بالليل فيغطي به النهار. نعم، ويلبسه إياه. تفضل. نعم، حتى يذهب بنوره ويغشي النهار بالليل، يطلبه حثيثا أي طلبا سريعا، لا يفصل بينهما شيء ولا يدرك أحدهما الآخر. نعم، سبحان الله، هذا دلالة، يعني هذا أمر لا يشارك الله فيه أحد، دلالة على وحدانية الله عز وجل في خلقه، نعم، في فعله لا شريك له. نعم، مسخرات بأمره، مذللات جارية في مجاريها بأمر الله، لا تتقدم ولا تتأخر. نعم، وإذا تأملت هذا العالم وجدته على أحسن نظام وأتمه، وأدله على وجود خالقه جل وعلا ووحدانيته وقدرته وكمال علمه وحكمته. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. نعم، ألا له الخلق والأمر، فهو المتفرد بالخلق كما أنه المتفرد بالأمر، فلا شريك له في الخلق كما أنه لا شريك له في الأمر، له الخلق كله وله الأمر كله. الأمر، نعم، سواء كان شرعي كونيا أو شرعيا، والفرق بين الكون والشرع أن الكون لا يتخلف، لا يتخلف، إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، فأمره بين الكاف والنون، إذا قال كن كان. وأما الأمر الشرعي فقد، لأن الأمر الشرعي هو ما شرعه لعباده، فقد يفعلون وقد لا يفعلون. شرع لعباده أن يفردوه بالعبادة، فقد يفردونه وقد لا يفردونه، يعني منهم كافر خلقهم هكذا، خلقهم بحكمته، منهم كافر ومنهم مؤمن. والمقصود بهؤلاء الخلق الذين منهم كافر ومنهم مؤمن هم الجن والإنس فقط، أما من عداهم فهم، يعني من عداهم من المخلوقات فهي مسلمة طائعة لله تبارك وتعالى، ليس فيها متمرد. التمرد والمخالفة والعصيان إنما هو في الجن والإنس، ولهذا خصوا بقوله تعالى بما شرع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، أي لآمرهم وأنهاهم. فلماذا خص الإنس والجن بهذا؟ لأنه لا يوجد متمرد إلا في الجن والإنس بحكمة الله عز وجل. نعم. أما السماوات والأرض، أما السماوات والمخلوقات والملائكة والعوالم التي لا يعلمها إلا الله ما عدا الجن والإنس، فهذه مسلمة، مسلمة لله عز وجل طوعا واختيارا. نعم. قالت أتينا طائعين. أما الجن والإنس فمنهم مسلم ومنهم كافر. نعم بارك الله. وبيده الخير كله وهو على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. تبارك الله رب العالمين، أي بلغ في البركة نهايتها، إله الخلق ومليكهم، وموصل الخيرات إليهم ودافع المكاره عنهم، والمتفرد بإيجادهم وتدبيرهم، لا إله إلا هو ولا رب سواه. نعم. سبحانه وتعالى كل هذا ينفرد به عز وجل، من وصفه الذي ينفرد به سبحانه وتعالى، سواء كان صفة ذات أو صفة فعل، فكله من خصائص الله تبارك وتعالى، لا يشركه فيه غيره، لا إله إلا هو ولا رب سواه. نعم. والرب هو المعبود، أي ومن معاني الرب ومما يطلق عليه المعبود، كما أنه يطلق على الخالق والرازق والمالك والمتصرف ومربي جميع الخلق بالنعم. وإذا قرن بالمعبود شمل معان عديدة، ومعنى المعبود المألوه، يعني إذا قرن الرب بالمعبود شمل معان عديدة، إذا قرن الرب بالمعبود أصبح كل لفظة لها معنى تختص به عن اللفظة الأخرى. فإذا أما إذا أفرد الرب عن المعبود فإن معنى، يعني المعبود يدخل في الرب ومعنى الرب يدخل في المعبود، إذا قلنا المعبود دخل فيه معنى الرب إذا أفردناه، وإذا أفردنا الرب دخل فيه معنى المعبود. فإذا سأل الملكان العبد في قبره من ربك، يعني من معبودك، أيضا من الذي تعبده، من ربك الذي تعبده. فالرب والمعبود كالفقير والمسكين، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا في المعنى، إذا اجتمعا افترقا في المعنى، وإذا افترقا اجتمعا في المعنى. نعم. ومعنى المعبود المألوه المستحق أن يعبد وحده دون كل من سواه. يا أيها اجتمع الرب والمعبود، فالرب تعني أنه الخالق الرازق المدبر المتصرف، نعم، الفاعل لما يشاء سبحانه فعال لما يريد، هذا معنى الرب. ويصير معنى المعبود أي المألوه المستحق لأن يعبده أو يفرده المخلوق بفعله التعبدي. نعم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا خطاب لجميع الخلق، وهو أول أمر يمر بك في المصحف الكريم، كما أن اعبدوا ربك هذا أمر. نعم، أول أمر يمر بك في المصحف، أي نعم هو هذا، كما أن أول فعل إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، كما أن أول فعل يمر بك إياك نعبد وإياك نستعين، وتقديم المعمول هنا يفيد الحصر، أي لا نعبد سواك، كما أن أول شيء دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ومعنى اعبدوا ربكم، ومعنى قول الرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ومعنى إياك نعبد وإياك نستعين، هو ما فسره ابن عباس بقوله كل موضع في القرآن اعبدوا الله، فمعناه وحدوا الله، وقال عبادة الله توحيد الله، يعني اعبدوه وحده دون كل من سواه. وهذا يفيدك عظيم شأن التوحيد، وأنه أوجب الواجبات، وأنه أول فرض على المكلف علما وعملا. وهذا يفيدك عظم شأن التوحيد في العبادة. نعم، شأن التوحيد في العبادة، المقصود إذا قال التوحيد هو التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، يعني غاية التوحيد. يعني الذي يقول إننا عرفنا التوحيد أو أننا كذا ولا نحتاج أن ندرس التوحيد، كأنه يقول لا نحتاج للعبادة، لا نحتاج أن نعبد الله، نحن نريد يعني نريد أن نظفر بالقوة وبالدنيا، وأما العبادة فلا نحتاج إليها فلا نريدها تماما. هو نفسه الذي يكره أو يستثقل التوحيد ويقول كررتم علينا دائما التوحيد دائما التوحيد، يعني ليست مشكلتنا في التوحيد، ربما يقول هذا الكلام ثم يتناقض ويقول مشكلتنا في أن القوة ذهبت من أيدينا. على كل حال، ما ذهبت القوة من أيدينا إلا بسبب عدم تحقيقنا التوحيد. لو حققنا التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لاستجمعنا القوة، ولا آتانا الله القوة كما آتاها من سلف. أي نعم، حققوا التوحيد فآتاهم الله، أثابهم الله القوة. فمشكلتنا ليست في ذهاب القوة، وليست مشكلتنا في، إنما مشكلتنا التي تسبب عنها ضعفنا وتفرقنا وفشلنا، هذه آثار للمشكلة الحقيقية، وهي عدم تحقيق التوحيد، عدم تحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد كما ينبغي وكما شرع ربنا تبارك وتعالى. الأخ يعني له سؤال الحقيقة، يعني هو لا يحتمل التأخير، يقول نرجو لعل السائل يقول كيف يسوغ الجمع بين ضدين في آية واحدة، وهو قولكم في قول واحد عال في دنوه قريب في علوه. يا أخي، هذا ما ليس ضدان في جناب الله عز وجل، الله على كل شيء قدير، هذا ضدان في المخلوق. فنشأ خلطك ونشأ سؤال السائل من تمثيله الرب يعني من تمثيله لما مثل الله بالمخلوق بمن سواه حصل الإشكال، وليس كمثله شيء. يعني حينما قست الله عز وجل على المخلوق حصل الإشكال. لا، هذا يعني يكونان ضدان في المخلوق، أما ربنا تبارك وتعالى فهو يعني من عظمته سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء لا يقاس بالمخلوق، فهو عال في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. يعني كيف يتصور هذا السائل إذا قلنا قريب أن شيئا من خلقه أعلى منه جل وعلا؟ فهو يعني العلي علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، العلي علوا حقيقيا سبحانه وتعالى. الوجود خالق ومخلوق، والخالق فوق المخلوق، والمخلوق فقير والخالق غني. المخلوق ليس له من نفسه وجود ولا عدم، ولكن وجوده أو عدمه إنما هو بأمر الله تبارك وتعالى، وما به من نعمة فمن الله، ليس له، هو فقير فقرا ذاتيا. أما الله عز وجل فهو الغني، الغني غنى ذاتيا، الواجب واجب الوجود بنفسه سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى من سواه. الحاصل أن هذا السؤال نشأ من التمثيل، نشأ من قياس الخالق بالمخلوق. فلنستغفر الله عز وجل ونقدر الله حق قدره، نعم، نتذكر عظمة الله وصغر المخلوقات وفقرها وعجزها وضعفها. نعم أكمل. وهذا يفيدك عظم شأن التوحيد، وأنه أوجب الواجبات، وأنه أول فرض على المكلف علما وعملا. يعني أول فرض على المكلف هو التوحيد، هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ليس أول فرض على المكلف قصد النظر أو النظر، يعني النظر ليس هذا هو المنجي. كم من مفكر وكم من مخترع وكم من ناظر، ولكنه غير معتبر. إنما أول واجب هو الاعتبار، هو التوحيد. أول واجب على المكلف أن يفرد الله بعبادته، أشهد أن لا إله إلا الله. ولهذا يخاطب دائما الكفار بأن يشهدوا أن لا، يدخلون الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله، ولا يدخلهم غيرها، وأن محمد رسول الله، لأن شهادة أن محمد رسول الله من ضمن شهادة أن لا إله إلا الله. من لم يشهد أن محمد رسول الله ما شهد أن لا إله إلا الله. أي نعم، فلا بد أن يشهد الشهادة بشقيها، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أول واجب على المكلف، وأول ما يطلب، أول ما يعني هي التي تدخل الرجل في الإسلام وتباعده من الكفر، فهذه هي أول واجب. ليس النظر، وليس القصد على النظر كما القصد إلى النظر كما يقوله من قصر. نعم. وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله التي أوجب الواجبات، العلم بمعناها والعمل بما دلت عليه من إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله. نعم، شهادة لا إله إلا الله لها شروط، وشروطها شروط صحة، ليست شروط كمال كما يتوهم أو كما يتوهم. فشروط من شروط الشهادة العلم، العلم المنافي للجهل، فشهادة بجهل لا تصح ولا تسمى شهادة. القاضي لا يجيز الشهادة في أدنى الحقوق البسيطة إذا كان الشاهد يجهل ما شهد به. يعني إذا كان الشاهد يشهد على أن الأرض الفلانية لفلان وهو لا يعرفها، لا يعرف هذه الأرض، لكن قيل له اشهد أن لفلان أرض فشهد. بعضهم يسأل يقول وين الأرض اللي شهدنا به؟ يعني إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالعلم شرط، شرط صحة. أيضا اليقين، لأن اليقين ضد الشك، فالشهادة مع الشك لا تصح. الشهادة بدون جزم بدون يقين لا تصح، فهي شرط صحة. العلم واليقين، القبول، القبول المنافي للرد. كيف الرد؟ إذا جاء، إذا شهد أن لا إله إلا الله قيل له هذا أمر الله، فإذا رد أمر الله فهذا غير شاهد أن لا إله إلا الله، هذا لم يشهد أن لا إله إلا الله لأنه رد أمر الله. فلو كان يشهد أن لا إله إلا الله لقبل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يأتيه أمر الله وأمر رسوله فيرده هذا كاذب، هذا لا، هذا لي يعني رده نقض شهادته. الصدق الذي يشهد وهو كاذب هذا المنافق. منافق يقول أشهد أن لا إله إلا الله يعطيك ألف بلسانه لكنه كاذب، لا يشهد أن لا إله إلا الله في قلبه، فهذا منافق. فالصدق شرط صحة أيضا، الصدق المنافي للكذب. الإخلاص منافي للشرك، يشهد أن لا إله إلا الله وهو يشرك، هذا ما شهد أن لا إله إلا الله، لابد أن يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا يقصد بذلك وجه الله. إلا من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أين هذا هو. فالإخلاص شرط صحة، الصدق شرط صحة، القبول شرط صحة، الانقياد بدون كبر. المتكبر لا يشهد أن لا إله إلا الله، الكبر ينقض شهادته. لا يدخل الجنة من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من كبر. فلما سئل عليه الصلاة والسلام الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فإذا تكبر أصبح مثل إبليس، تكبر عن أمر الله فلم يسجد، الذي منعه أن يمتثل أمر الله بالسجود لآدم هو احتقاره آدم، تكبره على آدم. هذا التكبر استبد به حتى رفض أمر الله. فالمتكبر أي نعم يأبى مثل إبليس أبى. هذا إذن الانقياد ينافي الكبر، ينافي الإباء. فالانقياد شرط صحة. الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله، هذا شرط صحة أيضا لشهادة أن لا إله إلا الله. يشهد أن لا إله إلا الله ويبغض أهل لا إله إلا الله، يبغض أهل التوحيد، يقاتلهم، يوالي أعداءهم، هذا شرط صحة. أصبحت الشروط، شروط لا إله إلا الله شروط صحة ليست شروط كمال. نعم لا إله إلا الله شهادة لا إله إلا الله لها أصل، لها أصل فرض، ولها كمال واجب، لها كمال واجب. فكمالها الواجب له من هذه الشروط ما يعتبر شروط كمال واجب. شروط كمالها الواجب يعني نفس هذه الشروط. أي نعم يعني قد يكون مثلا الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله لكنه يعلم الأصل ولا يعلم الكمال الواجب، فهنا يعني الجهل منافي للكمال الواجب فقط. أي نعم ليس جهلا مطبقا، لأن الجهل درجات واليقين درجات وهكذا حتى في كل الشروط. فلا يلزم من ذهاب بعضه أن يذهب كله كما يقوله الخوارج والمعتزلة أن الإيمان كل، يعني يقولون الإيمان شيء واحد لا يتبعض والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 74 شعبة، يعني خالفوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. البسط هذا يعني قد يطول بنا. نعم تفضل. وصدور العبادة من غير التوحيد لا يسمى عبادة وليس بعبادة، وإذا صدرت ممن أشرك فيها مع الله غيره فهي بمنزلة الجسد الذي لا روح فيه، وإذا عبد الله تارة وأشرك معه تارة فليس بعابد لله على الحقيقة. بل الحقيقة يعني أحسن تمثيل لها يعني بمثل من توضأ وتطهر لكنه ينقض وضوءه، نقض وضوءه ولو كان غامس نفسه بالماء ما يصلح ما دام هو يعني ينقض وضوءه، اي نعم، متعمدا وليس من المعذورين. ففعلا من يشرك ينقض اسلامه كما كالذي ينقض وضوءه. انا اجدني يعني بحكم الوقت مضطرا للوقوف عند هذا الحد. اسال الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا واياكم في ديننا، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يوقظنا وإياكم من الغفلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا الشيخ. يا ربي جعلت ابن آدم الدنيا فهم يعبدون ويشركون ويتزوجون فاجعل لنا الآخرة. قال لا أفعل. فردده هذا الكلام 3 مرات فقال لا أفعل، لا أجعل من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. خلقت بيدي قلت له كن. اي نعم يشير الآية الأخرى يا أيها الناس اعبدوا ربكم بقدرته تعرفت كل القرآن الكريم. إنما يا أيها الذين آمنوا نداء للمؤمنين يأتي بعدها بألوهية الله، اعبدوا الله أو اتقوا الله. الألوهية جاية بعد المؤمنين والرب جاء بعد الناس. في النهاية كلمة لعلكم تتقون، فهل هناك معنى مقصود محدد بافتراض القرآن الكريم، افتراض النداء في القرآن الكريم؟ إذا كان للناس اعبدوا ربكم، إذا كان للمؤمنين اتقوا الله. جزاكم الله. ما وضح لي المقصود. مقصودك أنت يعني كان مقصودك الإفاضة يعني أو مداخلة، فهي مقبولة على كل حال. إلى أنا لست ما خلقت بيدي لا أجعل من خلق. أنت انتقلت من هذا إلى أمر آخر، أفضت واستطردت وداخلت. إلى لا هو ما في مانع، هي مقبولة، بس الجواب مقبولة ونسكت. يعني المداخلة المفيدة الإضافة يعني تعتبر إضافة، لكن إذا كنت تريد أن السؤال الذي تركته وهو يعني هذا إشارة، أنا أردت أن يعني أوضح، ليست يعني إجابة لأن توضيح، أن هذه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيديه، باشر خلقه بيديه. أي نعم، فعل بيديه سبحانه وتعالى، وهذا تكريم لآدم اختص به كما اختص العرش باستوائه. أي نعم، فالله يخلق ما يشاء ويختار. أما يعني خلق الملائكة فقال الله كونوا فكان بمجرد قوله وبمجرد أمره الكوني، قال كن فكان. وآدم مع هذا القول كن فكان باشر خلقه في بيدي، خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولهذا إبليس لما قاس قياسا يريد أن يفضل نفسه به على آدم قال خلقتني من نار وخلقته من طين. الله سبحانه وتعالى خلق إبليس بقوله كن، لكن خلق آدم بيديه، فلا يستوي هذا مع هذا لو كان يعني موفقا، لكنه بسبب كبره الذي غطى على عقله حينما اعترض على الرب واعترض على حكمته ورأى أن بين أمر الله الشرعي وخلقه تناقضا. نعوذ بالله من الإبليسية. الله صلى الله عليه وسلم.